فالكلام أن القرآن الكريم لشرفه ومكانته وعظمته عند الله أنه مصدق للكتب السابقة، يعني لا يخالفها، يصدقها ويؤيد الكتب السابقة بأنها أنزلت من عند الله، ومهيمن عليها يعني فوق الكتب، يعني هو أعلى درجة من هذه الكتب السابقة. قال: فما شهد له فهو الحق، يعني القرآن يشهد للكتب السابقة فهو الحق، وما رده فهو المردود. كيف نعرف هذا؟ نعرفه في القرآن الكريم، الله أيد بهذا القرآن الكتب السابقة، كما في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وهكذا والأنف بالأنف والأذن بالأذن، هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى وأيد، فما ذكره في كتب السابقة وأيده فهو الحق، وما ذكره وأنكره هناك آيات أنكر الله على من على الكتب السابقة أو ما ذكر، لا على وجه الإنكار أنها ليست حق، وإنما من باب التخفيف، من باب التخفيف ورفع الحرج فيها، رفع الحرج فيها. قال: فما شهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود، يعني الذي لم يوافقه القرآن من الكتب السابقة فلا نقره. قال: لأنه تضمنها وزاد عليها،